جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكرتم أحسن الله إليكم أن الأعمال بالنسبة للإيمان ثلاث أقسام. نعم، كأنه بقي قسم ثالث. ذكرتم القسم. الأعمال بالنسبة من حيث تأثيرها في الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يذهب الإيمان بذهابه، وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، وقسم يذهب كمال الإيمان المستحب بذهابه. نعم. ذكرتم الأمثلة. وذكرت أيضا الأمثلة. نعم. الثالث مثل إماطة الأذى عن الطريق، والثاني ذكرنا من الأمثلة ترك واجب، ولا يكون ذلك الترك كفرا أو فعل معصية لا يكون بفعلها مع عاصيا، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا يؤثر في كمال الإيمان الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.